يلا ماشي يلا يلا يلا مين معنا؟ مين بيع الهوا؟ خش خش معنا بيع الهوا فداك ترتاح وانا قلبي استوى. يا ابني قلبي مش قلبي ما مكتوب ابيض عليك الدوا والهوا بس وانا قلبي استوى ازاي ارتاح Keep it.